نعود إلى ذكر تلك الدعوة التي يدعيها طائفة حتى من المنتسبين للإسلام في أن المجتمعات يمكن أن تكون مؤمنة ولو لم يحكم فيها شرع الله جل وعلا، يعني لو لم يرضوا بشرع الله جل وعلا أو رفضوه، إنما الإيمان هو العقيدة التي في القلب وهي الكافية. وهذه الدعوة أثرت في كثير من الناس وفي عوام المسلمين حتى آل بهم الأمر أنهم لم يكفروا بالطاغوت والعياذ بالله الذي هو الحكم بغير شريعة الإسلام، الذي هو الحكم بحكم البشر من هنا وهناك. فالإيمان عقيدة فيها العمل، الإيمان عقيدة في القلب وعمل، ولا انفكاك في المجتمع ما بين العقيدة والعمل. فالذي يجب على كل المؤمنين وعلى كل المسلمين أن يعتقدوا أن دعوة التفريق ما بين العقيدة والشريعة هذه دعوة للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، دعوة للكفر، دعوة لعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإنما بعث محمد عليه الصلاة والسلام للحكم بشريعته، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإذا تبين لك ذلك فلا تنخدع بوصف بعضهم لمن يفرق ما بين العقيدة والشريعة بأن هذا يدعو إلى الإيمان، أو الذي يدعو للربوبية دون توحيد الألوهية بأن فعله يقوي الإيمان ونحو ذلك. بل العقيدة التي هي أركان الإيمان الستة وما اتصل بذلك هذه شيء واحد. لو لم يؤمن بالقدر ما نفعه إيمانه كله، لو لم يؤمن باليوم الآخر لم ينفعه إيمانه، لو لم يؤمن بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته لم ينفعه إيمانه، لو لم يؤمن بتوحيد الله في ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه فليس من أهل الإيمان. فهناك مظاهر للتفريق ما بين العقيدة والشريعة، ما بين الإلزام الناس بالاعتقاد الصحيح بالإيمان بالله وما بين تحكيم الشريعة في مجتمعاتهم. والله جل وعلا جعل الشهادتين ركنا واحدا، وشهادة أن لا إله إلا الله فيها التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله فيها الحكم بشريعته. فمن فرق ما بين الإيمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق بين متلازمين لا انفكاك لأحدهما على الآخر. والواجب علينا الإيمان بأنه لا عقيدة إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقيدة، وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. وفي الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن أناب إليه وأخبت إليه وتوكل عليه وفوض أمره إليه جل وعلا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم واحفظ وأصلح ولاة أمورنا ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق علماءنا لما تحب وترضى، وخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، واجعلهم من عبادك المخلصين المخلصين، ووفقهم اللهم في أقوالهم وفي أعمالهم، وسدد رأيهم وكلامهم وأفعالهم. اللهم وارحمنا واغفر جمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في موضوع عظيم جدير بالعناية والفهم، وهو موضوع التلازم بين العقيدة والشريعة. وقد بسط الكلام في ذلك وأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يضاعف الأجر للمحاضر ويزيده من التقوى والعلم، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، إن هذا الموضوع موضوع عظيم جدير بأن يفهم ويعلم، وهو موضوع التلازم بين العقيدة والشريعة. الله جل وعلا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بعقيدة يجب أن يؤمنوا بها ويلتزموا بها، وبشريعة يجب أن يعملوا بها ويسيروا عليها. وهذا عام لجميع الرسل، وهو دين الإسلام عقيدة وشريعة. إن الدين عند الله الإسلام، فجميع الرسل والأنبياء بعثوا بهذا الدين العظيم بالإسلام، بتوحيد الله وطاعته وتعظيم أمره ونهيه واتباع ما شرع وترك ما نهى عنه، كلهم بعثوا بهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجنبوا الطاغوت، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. فالواجب على جميع الشعوب اتباع الرسل فيما جاءوا به. ولهذا لما انحرف كثير من الأمم عن ذلك ولم يقبلوا هدى الله، عاقبهم بالعقوبات العظيمة التي قصها علينا سبحانه وتعالى في كتابه. أولهم قوم نوح، فمكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله فاستكبروا، فعاقبهم الله بالغرق. أنبع الله الماء من أسفل وأنزل المرء من فوق والتقى الماء على أمر قد قدر، ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة، كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وهكذا قوم هود عذبوا بالريح العقيم لما استكبروا عن الحق، وهكذا قوم صالح عذبوا بالصيحة والرجفة لما استكبروا، وهكذا قوم لوط عذبوا بالرجم والفش، وهكذا قوم شعيب عذبوا بالرجفة والصيحة، وهكذا من بعدهم ممن عصى الرسل وخالف ما جاءوا به. ومن ذلك ما قصه الله علينا عن نبأ فرعون وما حصل عليه من الغرق، هو من معه في البحر في لحظة واحدة لما اعتدى وطغى وبغى وخالف موسى عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الله جل وعلا الشرائع والنبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وهو أشرفهم وأفضلهم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، جعله الله رسول الناس شعبا. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وصح عنه في الأحاديث وتواتر عنه في الأحاديث عليه الصلاة والسلام قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فهو رسول الله إلى الجميع إذا اتقل من الجن والإنس بعقيدة وشريعة. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم الواجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعتقدوا ما جاء به وأن ينقادوا لشرعه عن إيمان وعن صدق وعن محبة وعن رابع حتى يلقوا ربهم. قل يا أيها الناس إني رسول يعني قل يا محمد الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال قبلها فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال بعد قل يا أيها الناس يعني قل يا محمد الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي من يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد هلم يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه هذا واجب على الجميع على الجن والإنس على الرجال والنساء على العرب والعجم الأغنياء والفقراء الملوك والشعوب على جميع في التبعين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الناس يشمل الجميع بعثه الله بعقيدة وشريعة عقيدة لا بد من الإيمان بها في القلوب بينها في القرآن جل وعلا في آيات كثيرات في كتاب الله من تدبر القرآن عرف هذه العقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس البر أن تولوا وجوهكم المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في آيات كثيرة بين فيها ما شرعه للنبي صلى الله عليه وسلم وما أذه به فمن تدبر القرآن عرف ذلك. وهذا القرآن هو كتاب الله وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب أنزله الله على أنبيائه ورسله هو أشرف كتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل كتاب وأصدق كتاب. ونزلنا عليك يقول سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيه الهدى والرحمة. ويقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا نزل به الروح الأمين يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام يعني القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعليك يا عبد الله على جميع الثقلين الجن والإنس على الرجال والنساء العرب والعجم على التدبر والتعلم لهذا الكتاب حتى يعلم ما أوجب الله وما حرم الله. على كل مسلم على كل مكلف أن يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه وأن يتعلم ما لا يسعه جهله. وعلى أهل العلم على طلبة العلم أن يتدبروا هذا القرآن ويتعلموه ويتعقلوا ما فيه حتى يبلغوا الناس وحتى يعلموا الناس دينهم. وعليهم أن يفهموا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأحاديث. فإن الله جل وعلا أعطاه القرآن وأعطاه الحكمة وهي الوحي الثاني السنة. إني يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه فلا بد من الإيمان بالكتاب، ولا بد من الإيمان بالسنة، ولا بد من تبليغ ذلك، ولا يجوز التفريق بينما بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان بالجميع والعمل بالجميع. وقد أنكر الله على من أراد ذلك، فقال سبحانه: إلا أن يكفر بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن أراد أن يفرق هو الكافر حقا. فلا بد من الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بكل ما بعث الله برسله والإيمان بهذا الشرع العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من الإيمان، لا بد أن نؤمن بجميع المرسلين ونؤمن بما بعثهم الله به وأنهم بعثوا بالحق والهدى، ونؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء. لا بد أن نؤمن بكل ما أخبر الله به إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا، مجملا بما أجمله الله ومفصلا بما فصله الله. ولا يوجد التفريق بين العقيدة والشريعة. وفي بعض الأيام كان النبي جالسا بين الناس، فجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وجبرائيل هو أفضل الرسل، أفضل الملائكة، وهو السفير بين الله وبين الرسل. في صورة إنسان لا يعرف، أعراب ما يعرف. فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شريب ثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الحاضرين. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى تقول. قال: ما المسؤول عنها من أسلامي؟ ما نعلم أنا ولا أنت. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. قال: أنت لأنمت ربتها، يعني جارية مملوكة ربتها، يعني سيدتها، يعني أنت اللي من سيدها يكفر الجواري بين الناس. أنت لأنمت ربتها وأنت الحغاة العراة الحالة لأشياء يتضاول في البنيان، يعني العرب كانوا هذه حالهم قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا حغاة عراة، يعني يغلب عليهم هذا. وهذا اللي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الساعة التي وجدت ووقعت، ولها أسرار لم تقع وستقع، وهي أسرارها العظمى سوف تقع. منها خروج المهدي وهو رجل من أهل البيت يدعو إلى شريعة الله وتوحيد الله ولا يقبل الإسلام والسيف. ومنها نزول المسيح عيسى المريم عليه الصلاة والسلام، ومنها خروج الدجال، ومنها خروج يأجوج ومأجوج، منها هدم الكعبة، منها نزع القرآن من الصحف ومن الصدور، منها خروج الدابة، ومنها طلوع الشمس مغربها. وهي طلعة مغربها لم يقبل من أحد الإسلام بعد ذلك، وآخرها حصر النار. ولا تقوم الساعة إلا على أهل الكفر بالله، لا تقوم الساعة على مسلم. يبعث الله ريحا في آخر الزمان بعد طلوع الشمس مغربها، فيقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلى الإشراف عليهم تقوم الساعة. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منكما عليه أن يلتزم بالشريعة، كل مكلف أن يلتزم بالشريعة عقيدة وعملا. فعليه يؤمن بأنه عبد مأمور أن يلتزم بالإسلام من توحيد الله والشهادة بأنه سبحانه هو المعبود بالحق، والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه موصوف بها الوجه اللائق به لا شبيه له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع الإيمان بأن الرسل حق وأن محمد الرسول حق، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، لا بد من هذا. لا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله مما بلغ وعلمت، تصدق به بقلبك، تعلم أن الله سبحانه هو المعبود بحق، وأن لا يجوز عبادة أو سواه، لا بالدعاء ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالذبح ولا بالنذر ولا بغير ذلك. العبادة حق الله، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بد من الإيمان بأنه سبحانه هو مستحق العبادة، بقلبك تؤمن بهذا وتعمل به، تؤمن وتعمل بأنه هو مستحق العبادة. ومن زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره هو كافر، ولو ما كفر ولو ما فعل. من زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله سواه كفر ولو لم يفعل ذلك. لا بد من الإيمان بأنه مستحق العبادة، وأن لا تجوز عبادة غيره كائنا من كان. ولا بد من الإيمان بأنه الخلاق العليم وأنه رب العالمين، لا رب سواه ولا خالق غيره. ولا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته واعتقاد أنها حق وأنه موصوف بها وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا بد من الإيمان بهذا، فلا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله برسوله، تؤمن بأن الصلاة حق فريضة على المسلمين، والزكاة حق فريضة على المسلمين، شهر رمضان حق فريضة على المسلمين على المكلفين، والحج فرض على المكلفين من المستطيعين من الرجال والنساء. ولا بد أن تؤمن بالله وملائكة بأن الله حق وأنه هو المعبود بالحق وأنه رب العالمين، وتؤمن بملائكة الله خلقهم الله من النور وهم عبيده يأمرهم بما يأمرهم به ويعملون بأمره عليهم الصلاة والسلام، وتؤمن بكتب الله المنزلة. لا بد أن تؤمن بكل ما أنزل الله من الكتب تفصيلا وإجمالا. لقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ثم أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وأنهم قالوا الحق وأن كتبه هي الحق، ومنها القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، هذه من كتب الله المنزلة وأعظمها وأشرفها القرآن الكريم. فلا بد أن تؤمن بذلك، ولا بد أن تؤمن بالرسل وأنهم وأن لله رسلا أرسلهم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام ورسل ذريته. فتؤمن بأن الله أرسل الرسل يدعون إلى توحيد الله وطاعته: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من سماه الله منهم آمنا به وباسمه، ومن لم يسمه آمنا بأن الله أرسل الرسل، منهم من قص علينا ومنهم من أقصى. أرسل الرسل يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته وإلى أوامره وترك نواهيه، وتؤمن بأن محمدا خاتمه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله حق، بعثه الله إلى هذه الأمة عربها وعجمها جنها وإنسها حين فترة من الرسل، بعثه من مكة وأقام بها 13 سنة بعد النبوة، ثم هاجر المدينة وأقام بها 10 سنين عليه الصلاة والسلام، ثم توفاه الله هناك عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ البلاغ المبين، بعدما أكمل ما حمله الله إياه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت عليه يوم الجمعة ووقفهم بعرفة في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة ثم قبضه إلى الله في أعلى إلى جنة، فسداه جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام. وهكذا روح كل مؤمن، كل روح مؤمن، كل مؤمن روحه في الجنة وجسده في الأرض. فعلى العبد يؤمن بهذا، ويؤمن أيضا باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو البعث والنشور والجنة والنار وما أخبر الله به عن يوم القيامة من الصراط والميزان والحساب وتوزيع الكتب بين الناس، هذا آخر كتاب يمينه وهذا بشماله، والميزان هذا يفوق ميزانه وهذا يفوق ميزانه. يوم بكل ما أخبر الله به ميزان اليوم الآخر، والبعث والنشور والجنة والنار. والسادس قدر الإيمان بقدر، وأن الله قدر الأشياء وعلمها، فما كان ما شاء كان وما لم يشاء فقد علم جميع ما يكون، قدر كل شيء عليه الصلاة والسلام كما قدر كل شيء سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يرسل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا قدر الأشياء وعلمها، علم أجل الناس وأرزاقهم ومدة حياتهم وما هم حاملون، وعلم جزاءهم يوم القيامة، وكلهم يشتر مما خلق. كان جلس يوما عليه الصلاة والسلام فقال للصحابة: ما منكم أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، فكيف العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فالأمور كلها مقدرة، وقد علم سبحانه أهل الجنة وأهل النار، وشرع الشرائع وأمر بالأحكام. فالواجب على العبد أن يعمل بشرع الله وأن ينقاد لأمر الله، فقد أعطاه الله عقلا، أعطاه سمعا وبصرا، أعطاه بصيرة، وأرسل له رسولا، وأنزل عليه كتابا، فعليه يتفقه الدين ويتعلم ويعمل، ويسر ربه الهداية، يجتهد في طاعة ربه ويحذر من معصيته، والله هو الذي يعني من يشاء، يسر ربه الهداية ويضرع إليه أن يهدي قلبه ويصلحه وأن يعيذه من الشيطان. وعليه يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله. ثم تلازم بين العقيدة والشريعة أمر لا بد منه، لا بد من الإيمان بالشرع الذي شرعه الله من الأحكام، ولا بد من العقيدة التي سمعت يعني هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة، والإيمان بما شرع الله من الإسلام، والإيمان بكل الأحكام التي شرعها الله. ولا بد من العمل الذي أمرك الله به، لا بد أن تعمل. فالإيمان لا بد منه، هو محله القلب، ولا بد من تصديقه بالقول والعمل، قول وعمل. فالقول والعمل يصدقان ما في القلب. فالإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو أهل السنة والجماعة، وهو الذي جاءت به الرسل ودرج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم بإحسان، أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولا بد من توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد من العمل. فمن استكمل العمل تم إيمانه وكمل إيمانه، وصار من قال الله فيهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من آمن وعمل بما شرع الله وأدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله دخل في هذه الآيات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه حال المؤمنين المصدقين العاملين. ومن فرط في بعض العمل نقص إيمانه، من فرط في بعض العمل نقص إيمانه وصار على خطأ، كمن مات وقد زنى ولم يتب، أو مات وقد سرق ولم يتب، أو مات وعاق لوالديه، أو مات وقاطع لرحمه، أو مات ويصاب المسكين، أو ما أشبه له. هذا نقص الإيمان، نقص الإيمان هو على خطر. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. نقص الإيمان، ناقص الإيمان هو على خطر من دخول النار، إلا أن يعفو الله عنه، يكون إيمان هناك بهذه المعاصي. فإن دخل النار لم يخلد فيها، يعذب على قدر المعاصي لكن لا يخلد، انما يخلد الكفار الذي ماتوا على الكفر بالله. اما العاصي يعذب اذا دخلها على قدر المعصيه ثم يخرجه الله من النار، اما بشفاعه الشفعاء واما بمجرد فضله ورحمته سبحانه وتعالى. ولا يخلد في النار الا الكفار كما قال في حقهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء هم كفار. قال تعالى يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هؤلاء كفار. اما العصاة لما فعل الزنا او العقوق لوالديها واحدهما او قطيعه الرحم او شرب المسكر او الغيبه والنميمه او الربا او غير هذا من المعاصي هذا تحت مشيئه الله اذا كان لم يتب، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه كما قال تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. اما على الشرك لا مات الى النار لما تركه بالله الكفر الاكبر صار الى النار والشرك الاكبر. اما من مات على المعاصي هذا تحت مشيئه الله اذا كان يؤمن بتحريمها يعلم انها محرمه يؤمن ولكن فعلها تبع للهوى هذا تحت مشيئه الله. اما اذا استحل الزنا او العقوق او الربا فكفر. لا بد يؤمن بان الزنا حرام والربا حرام ولا بد ان يؤمن بان العقوق حرام وهكذا. لا بد من الايمان لا بد من التزام الشريعه والعقيده لا بد من تلازمهما يؤمن بان الله حرم عليه هذه المعاصي. فاما اذا لم يؤمن يكون كافرا. وهكذا الصلاه والصوم لا بد ان يؤمن ان الصلاه واجبه والصوم واجب رمضان والزكاه واجبه والحج مع الاسلام واجب لا بد من الايمان بها. فما لم يؤمن بان الصلاه حق او الزكاه او الصوم او الحج يكون كافرا نعوذ بالله كفر اكبر. وهكذا الصلاه اذا تركها عمدا على الصحيح يكون كافرا بالصلاه الخاصه الصلاه عند جمع من اهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاه. الصلاه لها خصوصيه ولها شان عظيم. فمن جحد وجوبها كفر لاجماع المسلمين. ومن تركها تكاسلا وهو يعلم انها واجبه تركها بعض الاحيان او دائما فهذا يكفر على قصح. وقال بعض اهل العلم انه يكون نقص الايمان ويكون كفرا اصعب اذا كان لا يجحد وجوبها. والأرجح أنه كفر أكبر نعوذ بالله. أما الزكاة إذا لم يزكي أو لم يصوم رمضان أو لم يحج مع الإصلاح هذا يكون عاصيا وهو تحت مشيئة الله ولا يكون كافرا كفر أكبر لا يكون عاصيا تحت مشيئة الله. إن شاء عذبه وأدخله النار حتى يطهر في النار ثم يخرج من النار إلى الجنة وإن شاء عفا عنه. وهكذا إذا مات على قطعة الرحم أو على عقوق أو أكل الربا ولم يتب تحت مشيئة الله إذا لم يستحلها يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء أدخله النار وعذبه على قدرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة أنه يشفع في كثير من العصاة دخلوا النار بمعاصيهم فيشفع فيهم شفاعة يستأذن ربه يسجد تحت العرش يستأذن ربه فيشفع له فيشفع لدي أولا في أهل الموقف حتى يقضى بينهم فيشفعه الله ويقضي بين الناس سبحانه وتعالى. ويشفع لأهل الجنة يدخل الجنة فيشفعه الله ويخرج من عليه الصلاة والسلام. ثم يشفع في الناس دخل النار بمعاصيهم فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار. ثم يشفع مرة ثانية في أناس في النار دخلوها بمعاصيهم فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار. ثم يشفع مرة ثالثة فيحد الله له حدا. ثم يشفع مرة أخرى فيحد الله له حدا. ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط ويبقى في النار بقية يبقى في النار بقية من العصاة. هم موحدون مؤمنون باقي إيمان الناقص إيمان أضعف المعاصي والسيئات فيبقى في النار ما شاء الله. ثم يخرجهم الله برحمته من النار بعدما احترقوا فيها ويلقون في نهر الحياة فينبتوا كما تنبت الحبة في حمل السيل بعدما احترقوا رحمهم الله وأخرجهم لأنهم ماتوا على أصل التوحيد والإيمان لكن عندهم معاصي وسيئات اقترفوها دخلوا بها النار، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين كفروا بالله وأشركوا به كفرا أكبر وشركا أكبر، هؤلاء يبقون في النار خارج فيها أبدا، هذا لا يخرج منها أبدا. كلما خبث زدناهم سعيرا، يقول سبحانه كلما خبث زدناهم سعيرا، ويقول سبحانه في حقه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول عن فيهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ويقول فيهم سبحانه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ويقول الله لهم أولم نعمركم ما يتذكر من يتذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه حالهم نعوذ بالله من الأمر، لا حيلة في ذلك، بل لهم العذاب الشرمدي. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر ديننا ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله وسماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم لندوة مباركة سيلقيها أصحاب فضيلة المشايخ صاحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، وصاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المضلق، وصاحب فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير، والتي هي بعنوان حقيقة الربا وأحكامه والترهيب منه. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما معنى العقيدة وكيف يطبقها الإنسان وجزاكم الله خيرا؟ العقيدة مثل ما سمعت ما يعتقده بقلبه، هذا ما يعتقد من إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، والإيمان بأنه مستحق، بأن الله هو مستحق العبادة، ليس لغيره حظ فيها، بل من صرف شيئا من هذه الأرض لا كفر. والعقيدة بأن الله بعث الرسل وأنزل الكتب وخاتمه محمد عليه الصلاة والسلام، والعقيدة بأن الله فرض الصلاة، فرض الزكاة، فرض الصيام رمضان، فرض الحج، حرم الزنا، حرم العقوق، حرم الربا، حرم اللواط، هكذا يؤمن بهذه الأشياء التي بينها الله في كتابه وأرسله، ويعمل يؤمن ويعمل. والعقيدة محلها القلوب، ينتج عنها العمل، القول والعمل، فيصدق الإنسان ما في قلبه بقوله وعمله. نعم. سمعت الشيخ، يقول السائل: شخص نوى الصيام من الليل ثم أصبح فنسي أنه صائم، فأكل ولم يتذكر أنه صائم إلا بعد صلاة العصر، فهل يقبل صيامه أفيدنا أجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا أكل ناسيا فصيامه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فقد تم صومه. فالصوم لا يبطل به بأكل والشرب عن النسيان، من نسي فأكل فأشرب فقد أطعمه الله وسقى، أما صومه فقد أطعمه الله وسقى. سمعت الشيخ، يقول السائل: كيف يكون إحسان الظن بالله تعالى؟ إحسان الظن بالله أن تظن به أنه أهله، يا الإحسان والجود والكرم والعفو عمن يستحق العفو والمغفرة لمن يستحق المغفرة، وأنه سبحانه هو الجواد الكريم والمنحن على عباده، وهو أرحم الراحمين، فتحسن ظنك به مع الحذر، تحسن ظنك به مع الحذر من السيئات والأعمال السيئة المحرمة. أما حسن الظن مع الإقامة على المعاصي فهذا غرور، حسن الظن يوجب حسن العمل، فعليك أن تظن بالله أحسن الظن، وعليك أن تعمل بطاعة الله وأن تحذر معاصيه. والله يقول: أنا عند ظن عبدي. فالواجب عليك أن تظن بالله الظن الحسن، وأنه سبحانه هو العفو والغفور الكريم الجواد لمن أطاعه واتبع رضاه، أما من خالف أمره وعصاه واتبع الهوى فهو الحري بالعقوبة، لكونه خالف أمر الله وتعدى حدوده واستهان بأوامره ونواهيه، نسأل الله العافية. سمعت الشيخ، قال السائل: ما هي أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ الشهادة لها ركنان: النفي والإثبات. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وأن ما عبده الناس من دونه من دون بعض، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها. فلا بد من الإيمان بأن الله هو مستحق العبادة، ولا بد من الإيمان بأن عبادة غيره باطلة، ولا بد من العمل، هذا هو الإيمان، ولا بد أن تعمل بمقتضى ذلك، فتوصل الله بالعبادة دون كل ما سواه، وتبتعد عن عبادة ما سواه جل وعلا تنفيذا لهذه العقيدة. محمد رسول، تشهد بأن محمد رسول الله، وأن الواجب اتباعه، تشهد بأنه رسول الله وأن الواجب اتباعه، تطيعه بما أمر ولنتهي عما عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بشريعته، وتصدق في أخباره، لا بد من هذا، هذا مقتضى هذه الشهادة، طاعة الرسول فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتماع عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام. الإيمان بأن محمد رسول معناه بأن تؤمن بأن الله أرسل محمدا إلى الناس يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله وإلى ترك ما نهى الله عنه، تشهد بهذه الشهادة وتعمل بمقتضاها. سمعت الشيخ، يقول السائل: نسيت ليلة العيد إخراج زكاة الفطر، فهل قضاؤها بعد صلاة العيد يجزي وهل هنالك كفارة؟ من نسي زكاة الفطر حتى تعيد لزمه إخراجها مع التوبة إلى الله، تجزي عليه التوبة إلى الله، لأن الرسول أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يجب أداؤها، هي فريضة دين حنيف حتى يؤديها إلى الفقراء والمساكين مع التوبة إلى الله من تأخيره، وإذا كان ناسيا فلا شيء عليه، الناس معهون عنه. الله يقول سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. سمعت شيء، يقول السائل: لي عمة تسكن مع أولادها في بيت ملك لهم وزوجها متوفي. إيش؟ لعمة تسكن مع أولادها في بيت ملك لهم وزوجها متوفى